نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة. نعم. ركب النبي دابته ثم أخذ وراح إلى سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو أيضا من سادات الخزرج. وهو من قوم عبد الله بن أبي، يعني نفس من الخزرج كلهم من قبيلة واحد. والنبي في الأساس كان ذاهب علشان يعود، يعني ذاهب إليه ليعود هو عمري. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. نعم. فالنبي أدبه وقدسه صلى الله عليه وسلم، قال له: يا سعد، هل تسمع ما قال عبد الله أبو حباب؟ وأبو حباب هذا كنية الخبيث هذا اللي هو عبد الله بن أبي، والنبي سمعه وما قال له فلان ولا قال له كذا، إنما قال له ما سمعت الذي قال. هذا حكى له النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا وكذا، قال كذا وكذا، حكى له النبي الذي قاله عبد الله بن أبي أنه قال له. جاء في رواية إبي لعلنا نحن حمار، وأنه قال له: يعني يا أيها المرض لا تخشنا في مجالسنا بما نكره، من أتاك فحدث. قالوا: بقى في بيتك، اللي يجيك حدث، أما تيجي في مجالسنا نحن نكره هذا فلا تأتي، فلا تأتي. اللهم صل وسلم. نعم. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله بأبي أنت، عفوا واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح اهل هذه البحره على ان يتوجوه ويعصبوه بالعصابه، فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك شرق بذلك. فقال له يا رسول الله، طبعا سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه كان من اول الذين اسلم، واسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فقال: يا رسول الله لا تعجل عليه، يعني واعلم عليه. قال له: فوالله الذي جاءك بالحق ان اهل هذه البحره بحر المدينه، ثم بحره لانخفاضها يعني عن الارض التي حولها، ثم بحيره كذلك لكثره المياه فيها، كانوا قد اصطلحوا على تكليفها كل اهل المدينه يعني، وكان كثره في هذا يعني من اوس وخزرج اجتمعوا على ان يتوجوه ملكا على المدينه كلها، وانه قد يسجد له يعني جمعوا له، كانوا يعني ينظمون الخرز بيت وعصبوا بالعصابة، عصابة اللي هي عصابة تدل العصابة خاصة تدل على أن هذا يعني ملك يعني. نعم. فلما جاءك يعني لما يعني أتى الله تبارك وتعالى بالحق الذي يعني أنزل عليه شرح الشرح، الشرح هو يعني يصير إحداث الماء في بلعوم الإنسان، والإنسان لما يكون مغطاس شيء يقوم خلاص يشرف يحتبس الماء في بلعوم. نعم. فذلك فعل به ما رأيت، فلذلك هذا الذي فعل به ما رأيت، يقول هذا الذي فعل به ما رأيت إنه يعني يهين النبي ويسبه على هذا النحو يستهزئ به، هو هذا أنه رأى أن النبي قد سلبه الملك، بدل ما يكون هو الملك على يثرب كان النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يعني سارت اليه وتركت وتركت. نعم. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب. نعم. نعم. طبعا الحديث هذا مستاقه الإمام البخاري في هذا الباب كتاب الأدب، يقول باب تسمية المشرك، فالنبي سماه هذه كنية لها، قال: أنا سمعت ما قال أبو حباب، وأبو حباب كنية، ودائما الكنية تكون لتعظيم الإنسان، بدل الإنسان مثل تناديه اسمه يا إبراهيم أو يا سلمان أو يا فلان، لكن لما تقول يا أبو فلان يكون هذا تكريم. النبي كرمه وهو مشرك وقال: على ما سمعت ما قال ابو فلان ابو حباب. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله، ويصبرون على الاذى. يصبرون على الاذى

جمرتان يغلي منهما دماغ، هو أهون أهل النار عذابا، ولكنه يظن أنه أشد عذابا. فهذا عذاب، العذاب درجات، لكن أدنى درجات العذاب لا توصف من شدتها. فيصف الإنسان يتخيل هذا في جمرتين متخذتين دائما، وإنسان واقف عليهم دائما لا يشك عنهم، هذا أشد العذاب، هذا أشد العذاب. لكنه يظن أن هذا هو يعني أعظم العذاب، وهو أهو العذاب. والشاهد في الحديث هنا أن العباس قال أبو طالب فتأو كني، وهي كنية في عام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل باب في هل يكنى المشرك، يعني هل يجوز تكنية المشرك يسمي أبو فلان أبو فلان أبو فلان. وهذه الأحاديث كلها التي ساق هنا في مشركين كناه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك خير. الحمد لله.